بمناسبة المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري، أصدرت دار ميت ترمو للنشر في ميانمار كتيبا يضم المؤلف الكلاسيكي الخالد للمارشال المحترم كيم جونغ أون، الرئيس العظيم كيم إل سونغ زعيم خالد لحزبنا وشعبنا. وأصدر مركز ميلانو الإيطالي لدراسة فكرة زوتي كتيبا يضم مؤلفه فلنعضل بقوة من أجل الانتصار النهائي رافعين راية سونغ عاليا، وذلك في مطبعة كارلو كليني في روما.